السلام عليكم. اليوم وصلني مقطع عن شاب يعمل على أوبر، تاكسي أوبر، وهو يروي قصة حصلت له. يقول أنا كانت راكبة معاي زبونة، فلما ركبت معاي استأذنت منها أني أشتري قهوة من أحد الكافيهات. يقول وأنا استحيت وشريت لها معاي كوب قهوة وركبت وعطيتها، قلت لها تفضلي هذه قهوة. فالبنت قالت لها لا ما أبي. في البداية قالت لها ما أبي، لما لزم عليها قال أنا شريت لك وخلاص وكذا. البنت أخذت الكوب وفتحت الشباك ورمتها من الشباك، فزعل عصب هذا مال الأوبر. هو يروي القصة بنفسه، يقول أنا عصبت وقلت لها يا بنت الحلال هذه نعمة وحرم عليك وليش رميتيه وكذا. قالت أنا اشدراني أنت شنو حاط لي فيه، يمكن حاط لي فيه مخدر، يمكن حاط لي فيه يعني منوم، يمكن حاط لي شيء يعني. فهو يقول أنا توبة مرة ثانية إني أعزم أحد أو شيء كذي. يلوم البنت على الحركة اللي سوتها، لكن أنا خذيت الفيديو ونشرته عندي في الإنستغرام وعلقت على الفيديو إن التصرف اللي سوته هالبنت صحيح 100%، إنها ما شربت من عنده ولا أخذت من القهوة، ولو ثقت فيه حتى ولو كان هذا الشخص ثقة، إيش عرفها هذا منه؟ قريبها ولا بينها وبينها يعني عشرة عمر وتعرفه؟ ما تعرفه، لأن آلاف القصص، آلاف اللي حصلت أنه يتم غش الضحية عن طريق المشروب، وخصوصا الشيء اللي مفتوح يعني مثل القهوة أو العصير، يحطون فيه منوم ولا يحط فيه مخدر ويسيطر على الضحية، يخطفها ولا يعتدي عليها ولا يسوي فيها، أو في بعض المواد المخدرة يسيطر على سلوكيات الضحية، يعني ما تنام الضحية لكن أي شيء يطلبه منها تنفذه. فالبنت اللي كانت حريصة ورمت القهوة ولا راعت شعور صاحب القهوة أو هذا سائق الأوبر كان عندها حق 100%، وهو أصلا غلطان. يعني أنت أوبر مو من صلاحيتك أو من ضمن عملك أنك تخدم الناس على القهوة والشاي وانت قاعد تسوق السيارة، وخصوصا إذا كانت فتاة، والفتاة بطبيعتها لما تركب مع شخص غريب لابد أن تكون حريصة ومتخوفة يعني. فأنا بالعكس أشيد على موقف البنت، وأتمنى الكل يتعظ ويتعلم من القصص اللي تقع فيها الضحايا بسبب يعني أنه يتقبل المشروب من أي شخص غريب. أبدا لا تثق بأحد، وخصوصا المشروبات والأكل عند أشخاص غرباء أو أشخاص ما تعرفهم أو ما تثق فيهم. قصة الليلة تكلم عن امرأتين جزائريتين أعمارهم 65 سنة، وفي الجزائر، والكلام هذا قبل سنة حصل، في الجزائر عندهم ما يسمى بقفة رمضان أو مخصصات يعطونها مثل التموين، احنا نسميه تموين، انه يشترون الحكومة تشتري يعني مواد غذائية وتوزعها على المحتاجين من كبار السن والمتقاعدين والاصحاب ذوي الاعاقة او يعني المحتاج. لكن العام الماضي في الجزائر قالوا خلاص احنا ليش نشتري لهم مواد ونعطيهم، يمكن هو مو محتاج للمواد الغذائية هذه أو متوفرة عنده، إحنا نعطيه فلوس وهو يروح يشتري اللي يحتاجه. فجت هذه الامرأة العجوز واحدة فيهم، ولمهم هم شباب يعني عمرهم 65 سنة، واحدة فيهم قالت حق صديقتها جارتها خلينا نروح للمؤسسة هذه علشان نسجل بياناتنا وناخذ اللي هي قفة رمضان. قالت لا أوكي، راحوا وهم على جهل يعني ما يعرفون الإجراءات وكذا. فأول ما وصلوا لقوا رجل واقف عند الباب، عند باب المؤسسة، فسألوا أنت موظف؟ قال إيه نعم، تفضلوا شنو فيه؟ قالوا والله يا ولدي إحنا ما نعرف الإجراءات وجايين نسجل بقفة رمضان، قال لي حاضر أنا موظف وأساعدكم، تفضلوا معاي. وداهم عند أحد المكاتب اللي خارج، قالهم لا في البداية بس أسجل لكم بياناتكم يعني. قالوا جزاك الله خير. هو قال لهم أنا بساعدكم لوجه الله، شافهم يعني امرأتين كبار في العمر، قال بساعدكم وأنتم مثل والدتي وكذا. قالوا لا جزاك الله خير. راحوا معاه سجلهم بياناتهم، وبعدين خذاهم إلى أحد المجمعات، قال لهم في عندنا هني قسم ثاني حق كبار السن علشان نخلص لكم إجراءات التسجيل. قالوا أوكي. أول ما جوا عند باب المجمع، تعرفون في بعض المجمعات عند الباب يحطوا لكم اللي هو جهاز السكانر أو الجهاز الفحص، فقبل يجوا عند الباب قال لهم يا حجة الله يخليك أنت والثانية اشلحوا الذهب اللي أنتم لابسينه، الخواتم والسلسال وغيره. وتعرفون في بعض العجائز يلبسون الذهب، وترى هذه طريقة يسوونها بعض العجائز علشان تجمع فلوس، يعني تبي تجمع مسكينة وتبي تذخر من الأموال اللي عندها، فتشتري لها كم قطعة ذهب تخبيها لليوم العوزة، يعني يوم اللي تحتاج فيه تبيع. فمن حرصها على الذهب تلبسه كله يعني. وشاف المرأتين هذول لابسين ذهب وكذا، قال لهم لازم تشلحوه وتحطوه بكيس بس تعدوا من الجهاز الفحص بسلمكم اياه. قالوا اوكي يا ولدي وما في مشكله. وشلحوا كل ملابس الذهب اللي عندهم عفوا وحطوه في الكيس وخذها. قالوا يلا عدوا، عدوا من الجهاز سكانر. قالوا اجلسوا في الصاله هذه دقائق واجيكم. او يهرب الشاب بالذهب. لما سالوا ولا هذا لا موظف ولا له علاقه في تسجيل البيانات اصلا، من اول ما شافهم عند باب المؤسسه شاف بيدينهم الذهب، قام سوى فيهم هالفيلم هذا كله وخذاهم وسجلهم وجابهم عند البوابة وخلاهم مساكين من ثقتهم فيه قاموا عطوهم محابسهم وقلايدهم والسلسال اللي لابسينه يعني، وخذاه. كانت هذه كل ما يملكون هالامرأتين الكبار في العمر وهرب. أنا جبت لكم إياها بالطاري اللي واحد ما يثق، ما يثق بأحد غريب. شلون هذول المرأتين ثقوا فيه؟ ولأن الظهر عطاهم وجه الحمل وديع وإنه يساعدهم ويا حجة ويا يمة وإنت كبر أم وكذا، مساكين صدقوا وشلحوا له الذهب اللي عندهم وهرب فيه المساكين. وهم جايين ياخذون يعني شيء بسيط جدا من المخصصات، بسبة هالشيء فقدوا كل ما اذخروه من الذهب والأموال اللي عندهم. هذه ما هي قصة الليلة. قصة الليلة كذلك في الجزائر، في ولاية اسمها أولاد جلال. أولاد جلال أحد الولايات المعروفة في الجزائر. في عائلة معروفة جدا، هم عبارة عن 4 أشقاء تقريبا. هذول من أيام والدهم يملكون محل للجزارة لبيع اللحم يعني، عندهم قصابين يعني للخراف وكذا وأنواع اللحوم، وكانوا يسوون دائما كل سنة توزيع لحمة يسمونها لحمة الخير أو لحمة البركة، التوزيع على الفقراء، أي واحد محتاج يعطونه لحم. عندهم موسم كل سنة، هذا من أيام والدهم علمهم، وهذول الأولاد مشوا على هالسنة الطيبة اللي كان أبوهم يسويها أول. فكل سنة عندهم مجموعة كبيرة من الخراف، وعندهم ما شاء الله أرباح وأمورهم طيبة وهم في حالة مادية ممتازة. فكل سنة يسوون هالمناسبة هذه، يوزعون اللحم على الناس في الأعياد يعني في عيد الأضحى وغيره يعني. المهم جاء الموسم اللي يشترون فيه الخراف، عندهم واحد من أولادهم اسمه ياسين. ياسين جاء الدور عليه أنه يروح يشتري قبل بداية الموسم أو قبل عيد الأضحى. ياسين قال لهم أنا ما عندي مانع، خلاص أنا راح أروح إلى مدينة اسمها البيرين. بيرين هذه تتبع ولاية الجلفة، معروفة جدا، مدينة فلاحية وفيها مزارع وفيها طبيعة جميلة جدا. وأنا دخلت بيني وبينكم على اليوتيوب وشفت بيرين هذه، يعني ما شاء الله المناظر الطبيعية اللي فيها شيء خيالي. المهم ركب شاحنته وخذ معاه واحد من أصدقائه، لأنه شايل معاه مبلغ كبير ضخم، يعني بيشتري فيها غنام وكذا، فمحتاج أن أحد يعني يرافقه عشان يحس شوي بالأمان. المهم لما وصل إلى مدينة بيرين، في عندهم سوق لبيع الأغنام. في البداية ياسين قال حق صاحبه خلي الفلوس عندك، أنا بنزل أبي أتشوف السوق وأحدد الأغنام اللي أشتريها، وبعدين أرجع لك إذا اتفقت أرجع لك علشان أخذ منك المبالغ وأسلمها حق الأشخاص اللي أشتري منهم ويحملون معاي الأغنام. قال لا أوكي أنا أنتظرك. جلس صاحبه في السيارة ونزل ياسين. ياسين قاعد يفتر يفتر يفتر يفتر يفتر لين حدد الأغنام اللي بيشتريها واتفق على السعر، ورجع مرة ثانية لشاحنة سيارته وخذ الأموال من صاحبه، قال له شوي وجايك، وراح مرة ثانية للسوق. وصاحبه ينتظر ساعة ساعتين ثلاث، بدت الدنيا تظلم شوي، اللي بالسوق صاروا كلهم يعني بدوا يمشون، وكل واحد قام ياخذ حلاله ويرجعون من بيوتهم، والسوق بدا يفضى. وصديقي يطالع بالسوق مستغرب، وين راح ياسين؟ مو معقولة خذ الفلوس علشان بس خلاص يتفق، يعني الحين الناس كلها مشت من السوق ما في احد، الا ان السوق فضى ما بقى الا صديق ياسين جالس في الشاحنة. لما نزل يدور ياسين وين راح، يدور يدور يدور ابدا ما حصل اثر لياسين ولا الاغنام ولا اي شيء. ويقوم ويتصل على اسرة ياسين، قال لما انا ترى مع ياسين في مدينة بيرين ونزل علشان يتفق مع أصحاب الأغنام وما رجعوا معاه الفلوس، ويبلغون الشرطة ويدورون عليها أول يوم ثاني يوم، فأبدا ولا حس ولا خبر. رجع صديقه لديرته والشرطة تدور على ياسين ومعاه فلوس ياسين، وين راح وين اختفى. المهم وبعد عدة أيام شو اللي حصل؟ أنا بقول لكم ياسين وين راح أصلاً. ياسين لما نزل من الشاحنة ومعاه الفلوس، لما جاء أول ما يبي يدخل السوق الأغنام، في طبعاً شاحنات كثيرة واقفة اللي تحمل واللي تنزل واللي كذا، أول ما دخل بين شاحنتين ويمسكون مجموعة، هذه عصابة شافوه يفتر على الأغنام واتفق مع أكثر من واحد وقالهم الحين بيجيب فلوس وشكله عنده ورايح للشاحنة، وشافوه وهو نازل معاه كيس مليان فلوس، ويمسكونه بين الشاحتين يخطفونه كتفوه وحطوه في سيارة ويطيرون فيه. وين راحوا؟ راحوا إلى أحد المناطق الجبلية بعيد، ولا حد يدري ولا حد سمع يعني فيها المكان هذا. وياسين مغمضين عيونه في البداية، ضربوه لا تتكلم لا تقاوم ولا تحرك، قال حاضر الله يخليكم، شنو تبوا مني؟ الفلوس خذوها بس اتركوني. بعد يومين ثلاثة وكانوا يعني مشلحينه كل ملابسه مخلينه عاري وهم غمض عيونه ومربطينه، سمعهم يسولفون بينهم بين بعض شو يقولون. واحد فيهم يقول له خلونا نقتله أو نخلص منه لأن شكله شافنا. الثاني يقول له لا ليش تقتله، ايش تبي فيه؟ قال انت متأكد شافنا؟ قال صدقني لا، الحين شلون نقتله ولا نخليه؟ اذا خلينا يمكن يوصلهم لنا، يمكن يعطيهم مواصفاتنا. الثالث يقول له يا ابن الحلال ما شافنا عدل، احنا جينا على غفله وسكرنا عيونه وربطنا، شلون انتبه ما شافنا؟ مستحيل. وهو يصرخ ويبكي يقول لهم والله العظيم ما شفتكم، الله يخليكم تركوني، أنا ما أبي شيء، خلوني أرد حق بيتنا ما أبي. ويجي واحد من أفراد العصابة بعد كم يوم، وقبل لا ينفذون فيه يعني جريمة القتل قبل لا يأتون يصفونه. أول ما جاءوا شافه قالهم هذا شو اسمه؟ قالوا يقول اسمه ياسين من ولاية أولاد جلال. قال ليكون هذا ياسين وإخوانه يسمونهم الأخوة حيتامة، وهم معروفين جدا ناس بقمة الكرم والطيبة والإحسان، وماشين على سيرة أبوهم اللي مربيهم على مساعدة الفقراء. فقالوا له هذا يسمونهم الأخوة حيتامة. قال نعم. قال لهم تدرون إن هذا الولد وأخوانه لهم فضل علي وعلى أسرتي؟ قالوا له شو؟ قال كل سنة هذول يتصدقون باللحم ويعطونه، وإحنا ما كان عندنا حتى ثمن الخبز وهذول يوزعون لحم على الناس. قالوا اتركوه أكيد. قال أكيد. خذوه ورموه في أحد الغابات وهو طبعا مغمض عيونه وعاري، اتركوه هناك وعاد هو يفك نفسه علشان بس يبعدون عن المكان اللي كانوا ساجنين فيه. وفعلا بعد ما تركوه ومشوا قام يركض المسكين يروح للشارع العام، يعني قعد يومين على التوالي يحاول يوقف سيارة اللي يشوفه عاري بهالشكل وعليه بعض القاذورات وكذا متوسخ وشعر وكذا، الناس تعتقد ان هذا جن، ان هذا ما هو يعني انسان صاحي او انه في شيء، او فالناس كانت تخاف منه لمدة يومين وهو يحاول يستنجد بالناس في هالمكان النائي، ما حد ابدا وقف له خايفين منه، الى ان لقى مجموعة من الشباب جالسين في الغابة وقاعدين يشوون ويسهرون وكذا، ويجيهم ياسين ويدخل عليهم. طبعا في البداية خافوا منه وفزعوا وكذا إلى أن تأكدوا أن هذا إنسان، وإيش فيك إيش صاير معاه. قال لهم القصة بالكامل، ساعدوه ووكلوه وعطوه ملابس وعطوه فلوس وركبوه في أحد التكاسي وقالوا له الله يسهل عليك وروح لأهلك. وفعلا وصل لهم ياسين ويروالهم القصة بالكامل. اللي نقذ ياسين رب العالمين، واللي ينقذه العمل الخير اللي هي لحمة الخير اللي كان يوزعها، اللي جابت له الشخص هذا اللي يوم الأيام وهو كان متصدق له علشان فقط يفكه من هالعصابة انهم لا يقتلونه ولا يتخلصون منه. هذا نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.